جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لنا، وهل يجوز لنا أن نقول يا رب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلح أحوالنا مثلا، أو نطلب أي شيء كان؟ طلب الاستغفار منه يوم كان حي عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ما قال إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ما قالوا إذا ظلموا، قال ولو أنهم ظلموا، يعني يوم كان حي. فإذا ظلم الإنسان نفسه وأخطأ استغفر ربه وطلب من الرسول يستغفر له، أما بعد وفاته فلا. وأما القصة التي ذكروها هذه قصة منسوجة مكذوبة قطعا، ليس لها أصل من الصحة، ينسبونها لعتبي وأنه جاء إنسان وقال كذا وكذا ثم قال إن العتبي، يعني منسوجة النسج تمثيلية. نام العتبي إذا جاه الرسول وقال له قل للرجل إني استغفرت له ونغفر، كذب. هذه قصة مكذوبة ومنسوجة. وأما كونك تقول أسألك بجاه نبيك أو فالواجب أن تقول أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له وإيماني به ومحبتي له، يجوز. أما بجاهه يعني بذاته فلا. حسن الله عليك سانا يقول: ما حكم الصيام في السفر؟ إذا كان إنسان يطيق الصيام وليس عليه مشقة فلا بأس. الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا مسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن الصائم ومن المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، حسب المستطاع. المهم لا تكلف نفسك، إن كان فيه مشقة فالفطر أفضل، وإن كان ليس فيه مشقة فأنت مخير. لكن إذا كان فرض يعني رمضان، فإذا لم يكن فيه مشقة فقد يكون الصيام أفضل، لأنه قد يشق القضاء فيما بعد، يستصعب ويستثقله بعض الناس. أما صيام النفل فقد يكون الإفطار أفضل. يقول السائل: الصلاة في الحرمين لها فضل كبير، فهل هذا الفضل من شأن أن يعوض ما سلف من تقصير في الصلاة أو ما قد يحدث مستقبلا؟ لا، هذا يدل على مضاعفة الأجر في الصلاة التي تؤديها، أما تعوضك عن صلوات أخرى فلا. يقول: أنا بصلي في المسجد الحرام أسبوع، ما دام إن الصلاة 100,000 صلاة خلاص، معناه ربما إنه ما صلى في شبابه كما يفعل والعياذ بالله بعض الناس، فيقول خلاص إذا صليت في المسجد الحرام أسبوع كفر عن السنين الماضية وعن السنين المقبلة إن ترك الصلاة. لا لا، هذا ليس هو المقصود، إنما هو مضاعفة الثواب. مثل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة، أما أنها تكفيك عن صلاة مضت أو صلاة مستقبلة فلا. يقول السائل: أن ترك الصلاة من الكبائر، فهل المقصود عدم أدائها نهائيا، أم عدم المواظبة عليها، أم عدم أدائها في جماعة؟ الذي لا يصلي يعتبر كافر، فالله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معنى إذا ما صلى فليس أخونا في الدين. وإذا ترك فرضا عمدا فإنه يعتبر كافر، لكن إن رجع وتاب وأناب وجدد إسلامه فإن الله يتوب على من تاب. وأما إن جحد هذا ما لا إشكال ولا شك في كفره. الخلاف أنه بعض العلماء يرى أنه إذا تركها تكاسلا وتهاون أنه لا يكفر، ولكن إذا استمر ودعي إلى الصلاة وأصر يقتل تعزيرا، ولا يقتل يعني يقتل حدا، ولا وليس بمرتد. أما جمهور العلماء الذين يأخذون بظاهر الأحاديث العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يكفي وقت عن وقت ولا صلاة عن صلاة. فبعض الجهلة يصلي يوم الجمعة فقط، وبعضهم ينام عن صلاة الصبح ولا يصليها إلا مع الظهر أو في الضحى عمدا. والله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. فتارك الصلاة لا يلومن إلا نفسه، يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. السلام عليكم. سؤالا يقول: إذا كان هناك فجوات بين المصلين في الصلاة، هل لي أن أدفع بعضهم إلى بعض لسد هذه الفجوات، أم أنه يتسبب في حدوث ربكة بينهم؟ ينبغي للمسلمين أن ينظر بعضهم إلى بعض عندما تقام الصلاة، ويحرصوا على إكمال الصف وسد الفرج وسد الخلل، لأن الشياطين تدخل بين المصلين فتفسد عليهم صلاتهم بالوسوسة والغفلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص ولا يكبر حتى يراهم التحموا تماما، يمسح صدورهم حتى كأنهم كالجدار المستقيم. وكان عمر رضي الله عنه يرسل رجلا يمشي في الصفوف حتى يراهم استقاموا، ثم يقول: اكتملت الصفوف نحو ذلك يا أمير المؤمنين. وأنتم تسمعون الإمام، لكن الظاهر بعضهم يجعلها حسبها كلمة عابرة روتينية: استوى اعتدل وسد الخلل سد الفرج، يظنون كلام عابر. المقصود أنك تدنو إلى من هو جارك، إما يمين أو يسار من جهة الإمام. كان الإمام عن يسارك ازحف عن يسارك، ومن هو عن يمينك يقرب منك، وهكذا سد الخلل. فإن الشياطين تدخل، يقول عليه الصلاة والسلام أخبر في أنه يرى الشياطين تدخل مثل أولاد الغنم بين المصلين من أجل أن يلبسوا عليهم، فلا نتساهل. وقال في الحديث: لينوا بأيدي أخوانكم، لا تصير عنيد. إذا سحبك أو دفعك قليلا من أجلتكم من الصف تعاند تمتنع كأنك مسمر تصمير في الأرض، لا، تعاون على البر والتقوى. إكمال الصف أمر واجب ولا بد منه، تعديل الصفوف. نعم، وصل صفا وصله الله. نعم نعم، في الحديث نعم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا ومن قطع قطعه الله. فصلة الصفوف، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يكتمون الصف الأول فالأول. مع الأسف يصير جنبي فراغ، لا اللي جنبي قرب وسد الخلل، ولا اللي خلفي تقدم وسد الخلل، لا، كلهم يذنبون ويأثمون بهذا، كلهم يأثمون. قدامك فراغ ما سده واحد من الذين في الصف، تقدم أنت وصد الفرجة. بسم الله عليك. سؤالا يقول: ما هي حدود التكلم على قارب من النساء غير المحارم؟ ما هي حدود التكلم مع النساء غير المحارم من الأقارب؟ على كل حال، كل كلام ليس لا يخاف منه الفتنة، ولا يخاف منه شر، ولا يحصل بخلوة، ولا بتكشف وبدون حجاب، فلا بأس يكون الإنسان يسلم أو يسأل أو يعظ، أو والفتنة مأمونة ولا خلوة، فهذا هو الواجب. أما إذا كان يخاف منه الفتنة أو يحصل بخلوة أو مماسة لغير المحارم، فكل ذلك محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع، حتى في البيعة في الإسلام الرجال يبايعهم بأيديهم، يعاهدونه ويبايعونه، أما المرأة لا، يبايعها بالكلام وهي متسترة. يقول السائل أنه يريد أن يعمل عمرة لشخص قد توفي علما بأنه قد حج قبل وفاته. لا بأس بذلك، هذا من البر، حج وتعتمر عنه ولو كان حج كثير، لكن اعلموا بأنه لا يشرع أن إنسان يعتمر عمرتين في آن واحد، تروح مكة وكل يوم رايح جاي للتنعيم، هذه عن أمي وهذه عن أبوي، هذا ليس من السنة ولا من المشروع أبدا، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ما أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا. يقول السائل هل تجوز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في المواجهة فلا، النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ومتخذين عليها مساجد والسرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده في الغرفة، عائشة رضي الله عنها أول ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غرفتها، ولما دفن أبو بكر كذلك، فلما دفن عمر استحت وخرجت. يقول السائل ما حكم الصور الفوتوغرافية إذا كانت للذكرى؟ الله المستعان، ما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور للذكرى، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ما صوروهم أهل زمانهم إلا للذكرى، الشيطان رسم لهم الخطة من أجل يقول حتى ما تنسونه، وهو قصده إذا مات الأجيال الأولى أوحى إلى الأجيال المتأخرة بأن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء، وهذا الذي حصل. فعلى كل حال التصوير عموما حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار ما استثنى شيء، وأما الذي استثنى الكاميرا والصور هذه الصغيرة هذه استثناء بدون دليل، لكن نستثني ما دعت إليها الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، هذه للضرورة والضرورة لا حكمها. أما للذكرى مثل ما يشاهد في الحرم وعند قبة وفي أي مكان يقفون تعال صورني عشان للذكرى إذا رحنا إلى أهلنا وهذا وقفنا في المكان الفلاني هذه صورتنا هذه في هذا كلها لا معنى له ولا فائدة منه ولا طائلة تحته، والمصور كلهم آثمون لا يجوز ولا يحل. يقول السائل يجوز لسائق السيارة أن يكرر صلاة النافلة وهو على سيارته في طريق السفر وهي مسرعة ومعه نساء وأطفال، وعندما يكلم يقول أنها السنة؟ الواقع أن كون الإنسان يصلي وهو مسافر وهو سائق فإنه يخشى أن يغفل عن قيادته وقد تحمل أمانة، فإنه لعله يشتغل بالتسبيح والتحميد والتلاوة والاستغفار والدعاء، وهذا إن شاء الله يكفي منه. أما غيره الذي غير مسؤول فنعم يجوز الإنسان يصلي النوافل ولو لم يستقبل القبلة، هذا معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل على بعيره، لكن السيارة ما تشبه البعير، القيادة تحمل أنفس، ولا بد الإنسان ربما إذا سجد مع القراءة أو مع التسبيح في الركوع في السجود يغفل، فهو إما يغفل عن صلاته ولا يدري ماذا قال أو يغفل عن من معه فيقع في خطأ. يقول السائل في مسجده مراوح قديمة هل يستفاد منها في المسجد، هل يستفاد منها للمدرسة لتعتبر وقف؟ أدوات المسجد إذا تعطلت منافعها تنقل إلى مسجد آخر يحتاج إليها، إذا وجد مكانا مسجدا آخر يستفاد منها، أما إذا تعطلت ولا يستفاد منها وتوضع في مكان أيضا يحصل ثوابها لصاحبها فلعل ذلك إن شاء الله ممكن، لا سيما في مدارس خيرية يعني أوقاف في مكان تحتاج إلى الصدقات تكون إن شاء الله في محله. يقول السائل شخص رمى نفسه في بئر وتوفي بذلك هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ قال إذا حج عنه ينتفع بهذه الحجة؟ ما نحكم عليه بالكفر، قاتل نفسه في النار كما جاء في الحديث، وظالم ومعتدي وكبير من كبائر الذنوب، لكن ما نحكم عليه بالكفر حتى نقول ما يحج عنه ولا يدعى له، بل يصلون عليه الناس، لكن إمام المسلمين ما يصلي على قاتل نفسه، وأمره إلى الله، ما نستطيع نحكم عليه ولا وليس بكافر. قتل نفسه نعم، المنتحر بأي وسيلة، فإن من قتل نفسه بشيء فإنه يوم القيامة يعذب به. كنا الأسئلة كثيرة. خلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.